حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور بالروحانيين الشياطين من الإنس والجن وفي كل ظالم أسكن الشياطين في أجسام العباد وفي كل الشياطين الظالمين ساكن الأجسام الذين يعذبونها بغير حق ونعم الوكيل تطقب عيونهم ويحرقوا حتى الموت وتجمع أصهارهم وترمى فوق راسي بديس رجيم طريد ليم حسبنا الله ونعم الوكيل في روحانيين الذين يستعملهم حزب الشيطان من كهنة أبارسة هؤلاء الملايين من الإنس الذين يجعلون خلواتهم لتحضير شياطين الجن على أنهم روحانيات تساعدهم في أمور المبتلين وهم يسلطون الشياطين لتسكن أجسام العباد يظهرون هؤلاء الملايين يظهرون ويظهرون هؤلاء الملايين الروحانيين من الإنس لضعاف الدين والعقيدة أن لهم كرامات وما هي إلا شياطين ملايين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الشياطين الإنس والجن الذين أسكنوا الشياطين في أجساد العباد حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الشياطين الظالمين ساكن الأجسام الذين يعذبون بغير حق اللهم عليك برحالين من الإنس الذين يتسلطون على العباد ويستهدفون الزهرين ليقدموهم عدوا ومكرا إلى رحالين شياطين من الجن الذين يسمون أنفسهم أرواح هؤلاء شياطين الجن الذين يسمون أنفسهم أرواح وهم يعلمون أنه ليس لهم أرواح بل هم أنفس خبيثة شيطانية حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل رحالي بشيطاني الإنسي عابد الشياطين في خلواته اللئيدة. اللهم يا عظيم اللهم يا عظيم وعليم بالروحانيين الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وما لهم أرواحنا. هؤلاء الذين سكنوا أجسام العباد ليتبعوهم ليكونوا روحانيين شياطين ليتبعوهم أن يكونوا سحرة ويشتغلوا بأجسامهم. اللهم أنت العليم بهذا الصنف من الشياطين الجن. اللهم يا عظيم وعليم بشياطين الإنس الذين وافقوهم وخضعوا لهم شياطين الإنس ليفتخر التابين الغافلين بأن لهم روحانيات وكرامات. فاستعملتهم شياطين الجن لأذية العباد في عقيدتهم ودينهم وحاربوا به بالسلالة الزهرية وتلبسوا على العباد في الرقى. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل شيطان جنين يسمي نفسه روح سكن أجسام العباد ظلما وعدوانا يعذب العباد بغير حق. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض نقي أجساب المبتدين والزهرين من أصحاب الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأسي بليس رجيما طريدا لئيبا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض نقي أجسام المبتلين والزهرين نقي أجسام الزهرين والمبتلين من أصحاب الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لئيبا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم رب العرش الكريم نقي أجسام المبتلين والزهرين من أصحاب الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لئيبا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم رب العرش الكريم اثقب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وحرقهم وأخرجهم من كل عظم يتحصنون فيها ميتين مصروعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم رب العرش الكريم اثقب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وحرقهم وأخرجهم من كل عظم يتحصنون فيه ميتين مصروعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اثقب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وحرقهم وأخرجهم من كل عظم يتحصنون فيه ميتين مصروعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، أرسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن، ملائكة من عندك وجند من جندك، وكل مؤمنين يغورون على دينك، يدمرون هذه المعاقل الشيطانية ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، أرسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن، ملائكة من عندك وجند من جندك، وكل مؤمنين يغارون على دينك، يدمرون هذه المعاقل الشيطانية يا قدير، ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا. هؤلاء الملايين الذين تجرؤوا على الروح. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، أرسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن، ملائكة من عندك وجند من جندك، ومن كل مؤمن ومؤمنة يغارون على دينك، يدمرون هذه المعاقل الشيطانية ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض، أنزل الخراب والدمار والصواعق على كل روحاني شياطين إنسين وجنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، أنزل الخراب والدمار والصواعق على كل روحانية شيطان إنس وجنية. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، أنزل الخراب والدمار والصواعق أنزل الخراب والدمار والصواعق على كل روحاني شيطان إنسي وجني. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الذين يسمون أرواحهم روحانيين من الإنس والجن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعوذ بالله منكم يا ملايين، فيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت

المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الرحانيين من الإنس والجن ومن كل شيطان يسمي نفسه روحا يسكن الصدور. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. نقي أجسام المبتلين والزهرين من أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا عينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نقي أجسام المبتلين والزورين من أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن ومن كل الأصحار وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نقي أجسام المبتلين والزورين من كل الأصحار ومن أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نقي أجسام المبتلين والزهرين من كل الأصحار ومن أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما ما قرينا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نقي أجسام المبتلين والزورين من كل الأصحار ومن أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم رب العرش الكريم نقي أجسام المبتلين والزارين من كل الأطحار ومن أطحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب العرش الكريم نقي أجسام المبتلين والزارين من كل الأطحار ومن أطحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم نقي أجسام المبتلين والزارين من كل الأطحار ومن أطحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم نقي أجسام المبتلين والزارين من كل الأصحار ومن أصحار الروحانيين الشياطين من الإنس والجن وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا وجمعها وصبها على رأس إبليس رجيما طريدا لينا يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اتقب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وحرقهم وأخرجهم من كل عظمة يتحصنون فيه ميتين مصرورين يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اضرب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح وحرقهم وأخرجهم من كل عظم يتحصنون فيه ميتين مصرورين يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اطرب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح الساكنين المتمركزين في الصدور في الصدور في الصدور في الصدور في الصدور وحرقهم واخرجهم من العظم الذي هو أعلى الصدر الذي يتحصن فيها أخرجهم ميتين مصرورين يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اتقب عيون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح الذين يتمركزون في الصدور يتمركزون في الصدر الذين يتمركزون في الصدر الذين يتمركزون في الصدر بجانب القلب من الجهة العليا وحرقهم واخرجهم من العظم أعلى الصدر الذي يتحصنون فيه عندما يستمعون إلى الرقى اللهم اخرجهم ميتين مسرورين، اللهم اسحبهم من كل عظم واخرجهم ميتين مسرورين. يا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس رب السماوات والارض رب العرش الكريم، اخرج هؤلاء الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح، اخرجهم من الصدر يا قدير، اخرجهم من العظم الذي يتحصنون فيه في اهل الصدر، اخرجهم واخرجهم وانزعهم من كل عظم واخرجهم ميتين مسرورين يا قدير. يا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، اطقب عيون الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح الذين يتمركزون بجانب القلب من الاعلى، وحرقهم واخرجهم من كل عظمه، اخرجهم من العظم الذي يتحصنون فيه فوق الصدر، العظم الموجود في اعلى الصدر، اخرجهم منه الان ميتين مسرورين. يا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس رب العرش الكريم ورب السماوات والارض، اطقب عيون الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح، وحرقهم اخرجهم من العظمة، من عظم اعلى الصدر، من العظم الموجود على الصدر تحت الرقبة الذي يتحصنون فيه هؤلاء الملاعين عند سماع الرقاع، اللهم اسحبهم من كل عظم الان ميتين مسرورين، اللهم اسحبهم من كل عرق، اللهم اسحبهم من كل عظم يتحصنون فيه ميتين مسرورين. يا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، اضقب عيون الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح، وحرقهم واخرجهم من كل عظم يتحصنون فيه ميتين مسرورين، اخرجهم يا قدير، اخرجهم يا قدير، واسحبهم من العظم الاعلى من الصدر تحت الرقبة، اخرجهم الان ميتين مسرورين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، ارسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن، ملائكة من عندك وجند من جندك، وكل مؤمنين يغارون على دينك، يغارون على حرماتك يا قدير، يدمرون هذه المعاقل الشيطانية، ويدمعون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا. يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، ارسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الانس والجن، ملائكة من عندك وجند من جندك، يدمرون هذه المعاقل، يدمرون هذه المعاقل، يدمرون هذه المعاقل الشيطانية، ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح، الذين تجرؤوا على الروح. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، الملك القدوس رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، أذن لجند من جندك وملائكة من ملائكتك يغورون ويغزون معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن يذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح هؤلاء الملائين من الإنس والجن الذين تسلطوا على عبادك ظلما يا قدير وأنت العليم يا خبير بكل أذاهم وظلمهم على عبادك يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين جندنا ما هنالك مهزوم من الأحزاب جندنا ما هنالك مهزوم من الأحزاب جندنا ما هنالك مهزوم من الأحزاب جندنا ما هنالك مهزوم من الأحزاب وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم واطلب عيون الشياطين الملايين وارسل على معاقل الروحانيين الشياطين من الإنس والجن ملائكة من عندك وجند من جندك يدمرون هذه المعاقل الشيطانية ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يا عظيم دمر هؤلاء الملايين سلط على هؤلاء الشياطين الروحانيين من الإنس والجن ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يدمرون هذه المعاقل الشيطانية ويذبحون ويقتلون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح

يصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أنزل القراط والدمار والصواعق على كل رحالي شيطان إنسي وجني يا الله العظيم يا الله القدير دمر هؤلاء الملايين شياطين من الإنس والجن الروحانيين اللهم لا تصلح لهم عملا يا قدير اللهم لا تصلح لهم إلى الآن عملا اللهم لا تصلح لهم إلى الآن عملا يا قدير اللهم انزل عليهم الخراب والدمار اللهم اسحب كل شيطان يسمي نفسه روح تسلط على هذا الجسم يا قدير اللهم يا حي يا قيوم دمر هذا اللين واسحبه يا قدير من العظم الذي يتحصن فيه فوق الصدر اللهم اسحبه يا عظيم إلى الموت يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل نهاية هؤلاء الروحانيين الشياطين الذين بغوا في الأرض ولا عبادك مدسنين اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين Amen.